هذا السند وجاب بعدين غير أسانيد. أول عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة هاي لازم تحفظوهم، تحفظون وفياتهم وغيرها، دولة تاريخنا إذا الله يعلى تاريخنا ما الله بنشي فرق. البخاري عن الحميدي عن سفيان الحميدي هو عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. ليش البخاري اختار هذا الإسناد؟ اللي يجيب لي صحيح له مجلدان، اللي يجيب لي ماذا صحيح راح تجدون أقوال عديدة، أنا أريد الصحيح لا أريد الحكي الاعتبار. موعدنا الثلاثاء القادم ماشي حتى تتعلمون طريقة البحث، هذا جزء من تخصصنا في مادتنا. فالحميدي له كتاب اسم الكتاب النوادر، والخطيب البغدادي عند هذا الكتاب يروي بسند النوادر، نتكلمنا عن هذا السند النوادر موجود عندك انت لو قارئ المزلمة كان عرفتي ما تحتاج تكتبين يرحمك الله. النوادر اسم الكتاب. ثم جاء إمام الدنيا وجبل الحديث في الحفظ والإتقان محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، وهذا الرجل أعجوبة من أعاجيب الدنيا، يقول إني لا أرجع أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. ووالده كان من أهل الخير حتى قال ليس في مالي درهم من حرام ولا درهم أشك أنه من حرام. وهي تعيدنا إلى قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. من لم يكن كسبه حلالا لن يكون عمله صالحا. فترجمة البخاري من أعجب التراجم وأعظم التراجم. في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 42 مسألة من مسائل المصالح، هاي تصلح رسالة ماجستير، يجينا طالب يطلع على القضايا ويبحثها بحث جيد تصلح رسالة ماجستير في قسم الحديث. والبخاري قال وأنا أتيت بالمسائل مسألة مسألة بحمد الله تعالى. ولما نقلت عن النوادر لكثرة من الحافظ بن حجر المولود عام 73 و700 والمتوفى عام 250 و800 نقل عنه في مواطن عدة وهذه أرقامها. وعودة أنفسكم لا تنقلون من فتح الباري اذكر الجزء والصفحة وعقد هالجزء، هذه مهمة جدا من الطبعات مختلفة. ثم تبع هؤلاء من مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في مقدمة كتابه الصحيح، وذكر قضايا تتعلق بالمصالح أنا ذكرتها هنا، هل ما تحفظوها؟ أنا قد يأتيك سؤال قصير جدا، كيف تدلل أن مسلما، هاي مثال بقيها كيف تدلل أن مسلما من أول من صنف في المصطلح؟ نجي ذكر بالمقدمة كذا وكذا وكذا وكذا وحساب، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بهذا موز دنين يعني لا تتخوفوا من المادة، بس اقرأوا واحفظوا أموركم ماشي إن شاء الله. ذكرنا بالهامش في كتابه التمييز، هذا كتاب التمييز من الكتب النفيسة والجليلة للإمام مسلم، للأسف الشديد الكتاب لم يطبع طبعة حسنة. وأنا قلت في كتابه التمييز شبرات من ذلك كما يدل عليه مقتصره. يا شيخ عمر قرأت هذا الهامش لما قرأته؟ هامش صفحة 28 هامش 7 في كتابه التمييز، أي في كتاب مسلم التمييز شذرات من ذلك كما يدل عليه مختصره. ما معنى مختصره؟ ما معنى هذا الكلام؟ الذي طبع طبعات عدة كلها سقيمة، حتى قلنا لكم أنها شغلتها ممارسة عملية، لولا أني اضطربت عليه لم كان أجيب لكم إياه التمييز وشوف لكم إياه ويجيب لكم أدلة على أنه مختصر. معنى هذا الكلام، هذا الكلام مو باللغة اللاتينية، باللغة العربية بس اللي يا حج عمر شيخ ما معنى ما معنى هذا الكلام أقول في كتاب التمييز شذرات من ذلك، يعني قضايا متعددة بالمصطلح الحديث كما يدل عليه مختصرهم. شو المعنى مختصرهم؟ يعني مختصر صحيح، مختصر الحديث، مختصر الحديث، مختصر الحديث. يا حبيبي مسلم ألف كتاب سماه التمييز، هذا كتاب اسمه التمييز. اجى احد العلماء اختصر التمييز، وبعضهم يقول بان المختصر هو ابن عبد البر كما وجدوا في مدار في ترتيب المدارك للقاضي عياض. انا اقول هذا خطا، الذي اختصر التمييز الطبعه الموجوده الان بين ايدينا سبع طبعات، للاسف سبع طبعات، كل الطبعات طبعه باسم التمييز، والصواب يحسبون عليها مختصر التمييز، لأن هذا الكتاب الموجود بين أيدي الناس التمييز مختصر وليس كامل، بدليل يجيب الحسيق والفذكره. حتى الاختصار مخلع، يعني المختصر اختصر أشياء مخلع، لو ابن عبد البر هو الاختصار هاي طبعا بين أيدينا كما عرفنا. فهذه النسخة التي طبعت طبعا لا توجد في العالم فيما نعلم سوى نسخة خطية واحدة عندي أنا، نسخة خطية طبعت عليها، طبع عليها الكتاب سبع طبعات، كل من طبعها طبعها باسم التمييز، يكتب تكتبون مختصر التمييز. وعدنا عشرات الأدلة على هذا الشيء كما في الكتاب، لو أتيتكم بالكتاب لبينت لكم أن الكتاب قد درسته لعدة من الطلبة. أي نعم، كما يدل عليه مختصره الذي طبع طبعات عدة كلها ثقيلة. انظر ما كتبته، أنا أتحدث عنه في كتاب الجامع في العلل والفوائد، ثم اطلعت على طبعتين بعد ذلك، احداهما طبعت في دار ابن الجلد، دار ابن الجلد صاحبتي الدار واهلها من افضل الناس واشرف الناس، لكن قضيه الحق الانسان لابد ان يبين الحق، والاخرى في دار ابن حزم وكلتاهما رديئه. ففي التمييز ايضا له قضايا في مصطلح. ما معنى التمييز؟ التمييز هذا يعلمك كيف تميز بين الحديث الصواب والحديث الخطا، ممارسه عمليه. ثم جاء بعد هذا أبو داود السجستاني، له كتاب اسمه رسالة أبي داود إلى أهل مكة، تكلم عن قضايا المصطلح. محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي له العلل الصغير وله العلل الكبير، وأيضا في الكتاب الأصل اللي هو الجامع الكبير المختصر قضايا. ستتعودون إذا تخرج الحديث لا تقول أخرجه الترمذي في سننه، ماذا تكتب؟ اكتب أخرجه الترمذي في جامعه، من هو جامع الترمذي. لكن بعض الناس سموه سنن، فاحنا شو نسميه؟ نسميه باسمه الذي سماه مؤلفه، جامع الترمذي او الجامع الكبير المختصر. هذا طبع طبعات عديده لم يطبع لحد الان على اسمه الصحيح، صاب الجامع الكبير المختصر. فالترمذي تحدث عن هذه القضيه. ثم جاء بعد هؤلاء أحد العلماء اللي هو أبو القاسم محمد بن محمد، أبو محمد القاسم محمد بن القاسم محمد بن سيار أندلسي القرطبي المتوفى 278، هذا ألف أيضا كتاب في خبر الواحد، طبعا هذا الكتاب نحن لم نطلع عليه. ثم جاء بعده الطحاوي الحنفي المتوفى عام 321، هذا الطحاوي له مؤلفات عجيبة، له كتاب اسمه شرح معاني الآثار، وله كتاب اسمه شرح مشكل الآثار، كتابان عظيمان، له رسالة المعنعن والمؤنن. ثم الحافظ بن حبان المتوفى عام 354، له كتاب في مقدمة صحيح الصحيح على التقاسيم والأنواع، أيضا مقدمة فيها قضايا في مصطلح الحديث. ثم جاء بعد هؤلاء من هنا الرامة هرمزي، ألف كتابا في المصطلح. ثم جاء بعدهم صالح بن أحمد بن محمد الهمذاني، ألف كتابا في المصطلح. ثم جاء الحاكم، له الحاكم النيسابوري، صاحب أي كتاب مشهور بأي كتاب الحاكم النيسابوري؟ لا عند كتاب أشهر، أحسن، المستدرك على الصحيحين، كتاب 3311 حديث، كتاب ضخم جدا، والكتاب فيه فوائد وفيه أخطاء عديدة جدا، وأنت بس الحاجة أن تتعرف على منهجه وطريقته. الحاكم له كتاب صغير حجم قدر هذا، طبع أخيرا بتحقيق أخينا وصديقنا أحمد بن فارس السلوم،

فهو بين ورد على المخالفين ودلل لما أصل له بالأدلة القاطعة مشيدا بدور المحدثين الذين نقلوا كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت مقدمة نفيسة. استعمل حاء التحويل. قال لما نقرأ حاء التحويل يجينا في الحديث وبيه حاء كيف نقرأ هذه الحاء؟ دائما عندنا الحاء شلون نقرأها؟ نقرأها حاء لا نقول خاء ولا نقول حاء ولا نقول حاء. هسه القنوات اللي تقرأ الحديث من يمر الحاء يقول حاء ها خطأ تقرأ هكذا حاء مقصورة. فهذا ما معنى الحاء؟ هي حاء التحويل. حاء التحويل يتحول من إسناد إلى إسناد. شو لسه لو فرضنا أحدكم يروي أحمد عن ماهر عن دكتور مجيد عن دكتور أكرم هو أيضا يروي وأيضا يروي عن دكتور صالح عن دكتور محمد سلمان عن دكتور أكرم فوين ينتقل إسناديا على شيخ أكرم فيحول من إسناد بحيث تلتقي إلى نقطة واحدة. استعمل حاء التحويل وثمة أماكن يعني يحق لنا أن نضع حاء التحويل ولم يضعها الخطيب إشارة إلى عدم وجوبها إنما هي قضية تكميلية من القضايا التكميلية وليست من الضروريات. وأنت أخذتم الأصول الضروريات والحاجيات والتحدينيات بيان العلل وهذا من عظيم ما يوجد في كتب الخطيب أنه يبين العلل. له كتاب اسمه الفصل للوصل لما أزوج في النقل كتاب عجيب من عجيب الدنيا وفي تأريخه الكبير من قضايا العلل الشيء العظيم. وينماز هذا الكتاب أيضا ممن ماز به أنه وضع خطته وبينها. لم يكتف الخطيب بذكر المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث بل بوب لمسائل أصولية. هذا ممن ماز به أن القضايا أصولية مهمة جدا ذكرها تتعلق بمصطلح الحديث ذكر عدة أشياء. سار الخطيب على منهج مضرب مبين اختلاف الألفاظ في الروايات. هذه قضية مهمة جدا لما يأتينا اختلاف في الروايات يبينها وهذا تكرر عنده في مواضع 7 و9 و10 و24 هذه الأرقام موجودة لكم. من منهج الخطيب يبين أسماء المهملين والمبهمين. ما الفرق بين المبهم والمهمل في الإسناد؟ المبهم والمهمل هو المبهم واضح ايش مبهم بس احنا نريد المبهم مع المهمل. عن رجل مبهم جيد اما المهمل هذا في درجة التوثيق طبعا لا لا المهمل المهمل هيك يعني المهمل لما جينا بالإسناد يجينا بالإسناد حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقم عن عمر استعدنا هنا سفيان مهمل. هل هو سفيان بن عيينة؟ هل هو سفيان الثوري؟ هل هو سفيان بن حسين؟ يحيى هل هو يحيى بن سعيد القطان؟ هل هو يحيى بن سعيد الأنصاري؟ هذا المهمل يعني مهمل عن ذكر الصفة واللقب هذا يسمى مهمل. نعم. فلما تأتينا بالأسانية رواة مهملين كان الخطيب يبينهم. نعم. وذكر أشياء مهمة سعدنا لما يجينا محمد بن جعفر عن شعبة. من هذا محمد بن جعفر عن شعبة؟ هاي المفروض تعطوها باعتبار قليل في صحيح البخاري ومستمعين صحيح البخاري بعد. جينا محمد بن جعفر عن شعبة هذا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. ما معنى ربيب شعبة شيخ صالح؟ أحسنت. هذا كان من أحفظ الناس حديث شعبة حتى يقول عبد الله بن المبارك قال إذا اختلف الرواة عن شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فش يجينا محمد بن جعفر عن شعبة فهو غندر. ما معنى غندر؟ المشذب. كان ابن جريج يدرس فجاء لحضر درس يعني يتحقق ويسولف فقال له اسكت يا غندر فمشت عليه القضية. وعدنا نفسه ابن جريج كان يدرس حيث البصرة اجى فيد للبصرة ولا طالب اجى حضر الدرس صراحة معرفة. جاء ابو نعيم الفضل بن دكين أبو عاصم النبي، أبو عاصم النبي لفضل المكان، أبو عاصم النبي. فقال الذي ماذا لم تذهب إلى الفيل؟ قال إني لا أعدل بدرسك شيئا إلا أنت نبي. فصار يبقى بي النبي أبو عاصم النبي. فشوف لما يجي عندنا محمد بن جعفر عن شعبة ماذا قال الخطيب؟ قال يعني المدائن، حتى من نسلك الجادة ونحسبه صاحبنا غندر اللي هو كثير رواية عن شعبة. ما معنى سلوك الجادة؟ سلوك الجادة ها؟ شيخ عمر أمك بالحياة مو صحيح؟ نعم. أمك بالحياة مو؟ من طلعت جيت يا تندلبش انت جاي الكلية. لو فرض انت رحت الهيت تسافر اليوم وطلعت نفس الطلعة شو تحسبك أمك وين رايح؟ الكلية. ليش يفعل جادة؟ فإحنا لما يجينا دائما مالك عن نافع عن ابن عمر، ها جادة مسلوكة، دائما يجينا مالك عن نافع عن ابن عمر، تجينا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دائما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جادة مسلوكة يعني طريق، شلون طريق هذا الجادة؟ جيد، إيه إحنا على الطريق أحسنت. فسلوك الجادة هاجة لشون نفسه هذا يعني سنادر نشوف واحد يشق هاي الحديقة شق ويروح هكذا يعرف الجادة أي. فمثل يجينا عمرو بن شعيب يروي عن عجلان عن أبي هريرة سنة هكذا، عمرو بن شعيب عن عجلان عن أبي هريرة، فيجينا واحد روى الحديث عن محمد بن عن عمرو بن شعيب توهم وقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، شنو سوى؟ شنو سلك؟ سلك الجادة، هذا ما تسمى بسلوك الجادة. توسع الخطيب البغدادي في ذكر بعض أسماء شيوخه ليتم التعرف عليهم، وفي هذا يكون الخطيب قد سهل للقارئ في البحث وعوض مصادره. لما يجيب شيخ أحيانا يجيب صدر كامل هو فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني أبو فلان، ففيها فائدة حتى يعوضك حتى تعرف هذا منهم، بالذات لما يكون هذا الشيخ مغمور. بس لما جاب شيخ من الشيوخ وذكر قال هو فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني ابو فلان ورا حديث او حديثين اجى نفس الراوي، هل يحسن للخطيب البغدادي ان يسوي نفس ما سوى ذي الساعه؟ ايه يحسن ام لا يحسن؟ يصير تكرار. فهو شو يسوي من نجيبه مره ثانيه؟ ما يجيب هذا الشيء، اول مره سوى زين حتى يبصل القارئ، لما شر القريب ما يجيب هذا الشيء. هاي السالفة جعلت بعض الناس ما لا يتهم الخطيب بالتدليس، قال الخطيب يدلس تدليس الشيوخ. والخطيب عنده 84 كتاب وعنده آلاف المرويات، فقط بالتاريخ عنده 5375 حديث، مو بحال التدليس ولا بحال الشيخ، بس بهذا الكتاب يروي عن 200 شيخ، مو بحال التدليس الخطيب البغدادي. بس هو سوالنا فائدة وحذف في الفائدة في أماكن إحنا ما نحتاج الفائدة، بس بعض الناس يلبسون نظارات سود لا يبحثون إلا عن أخطاء الآخر، فوصفهم الخطيب بالتدليس، قال الخطيب مدلس. ابن الصلاح تعرفون له كتاب نفيس اسمه معرفة أنواع علم الحديث. ابن الصلاح وغير ابن الصلاح لما تجي مسألة لابد أن كل مسألة يدقق بها، يدقق بها. شنو التحقيق؟ التحقيق هو بيان الحق من حقه يحقه لا بين الحق. يعني إذا تعبتم مراتب التجويد، شنو مراتب التجويد؟ مو ثلاثة؟ التحقيق والتدوير والحد. إيه. فشنو معنى التحقيق؟ باعتبار أنه يعطي الحرف حقه مستحقا، حتى ذنك حتى الحجر لابد أن تعطي حقه مستحقا. بس هاي القضية تبين زين فتوضح بها جد. فالتحقيق هو أيضا تعطي القضية حقها. فابن الصلاح يرحمه الله ينبغي لما ذكر القضية عن الخطيب ومرت عليه بالكتب يدقق القضية، صحيح الخطيب هكذا كان يفعل أم ليس صحيح؟ لأن الخطيب لافت إذا جينا يوم القيامة احنا كاتبين عليه كتبنا كان يدلس، يرضى ما يرضى الخطيب؟ ما يرضى، كتاب وكتاب. فالخطيب ما كان يدلس، كان هكذا يصنع، يجي شيخ مغمور ما معروف عند الناس ينسبه، فلما يتكرر ما يجيب هذا الشيء، فبعض الناس وصفه بالتدليس. فهذه من الفوائد، وهذه كلها أرقام بالمرويات التي قال فيها كذا. إن ماذا الخطيب بحسن التفسير وجودة الاستنباط من الكتاب عندنا 18 يعني الخطيب البغدادي له معرفة بالكتاب ومعرفة أيضا بالسنة النبوية وينماز بقوة العبارة أيضا وحسن الاستنباط. قال هنا باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير. لما ذكر قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يقول فكان هذا فكان ظاهر هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين. فبين هذا الشيء. شوف بعد عقب حديث 18 قال وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح فقط يحتمل فلا تعلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح تطلق إطلاق يراد بمال يراد بالوضع ويراد بالعقد. فهل يراد العقد فقط كما هو مذهب الحنفية؟ صواب يراد به الوضع. يقول واحتمل أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد به العقد والإصابة معا. فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد. ذكر حديث العسيلة وهو حديث معروف. من أعظم ما ينتقد على الخطيب نستطيع أن نقول من أشد ما ينتقد على الخطيب بس أنا جعلت عظيم هذا واخترت عبارة من أعظم هذا الأمر عظيم. والإذ لما ذكر في سورة مريم باعتبار الشيء العظيم فالخطيب ذكر 76 رواية فيها رواة هلكة وضعفاء جدا فهذا مما ينتقد وهذا يجره على بقية كتبه الأخرى. فنحن لا نذكر ما له فقط أيضا نذكر ما عليه حتى وفيها إشارة إلى الناس أنه عندي إلى حينما تخطب خطبة أو تؤلف كتابا أو تأتي بشيء إياك أن تأتينا بالمرويات الضعيفة. ممن ماز به كتاب الخطيب أنه كتاب تطبيق عملي ففي الكتاب ممارسات عملية لأصول الرواية وأنواع التحمل. هذه قضية مهمة. أنت لما تقرأ في نص صفحة تجد أنواع الرواية عدة استماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الإجازة المكاتبة المناولة فهي ممارسة عملية. ففي الإجازة عندنا 36 و 168 و 339 و 871 و 883 القراءة على الشيخ عندنا 188 189 194 من عندنا من العلماء كان يقرأ عليه ولا يقرأ؟ الإمام مالك كان حينما يأتي شخص ليسمع منه الموطأ يعرضه على الإمام مالك عرضا. والمكاتبة أيضا موجودة وفيها 93 و 198 و 192 الإملاء لما يأتي الشيخ يملي على الطلاب من حفظه ومن كتابه. الوجادة حينما يجد الطالب مرويات بخط شيخه وهكذا. إذن في الكتاب ممارسة عملية لأصول الرواية. أبهم الرواية عن شيخه ثم ساق السند عن شيخه كما قال في عدد من الأسانيد حدثت عن جعفر بن عبد العزيز الحنبلي يعني وجدت عنده في مواطن وانت قد تأتي يعني أنا قد أروي يعني بالفور بالشارع عواد معروف هو شيخي وأستاذي وأنا أحبه وأدعو له وقد انتفعت منه نفعا عظيما. ألف كتابا في الرد عليه وأقبع فيه القول وأتى بأشياء. إحنا البستان لماذا يسمى بستان؟ لما شخص يتكلم في شخص مو صحيح يصل للشخص ينبه للإنسان. فوصفني بالعمالة ووصفني بالدجال ووصفني بالخائن ووصفني بالكذاب ووصفني بألفاظ ينزه السامع عنها. فقد أحدث عنه أقول عن حديث عن عبد الفتاح بغدي رحمه الله فآتي أجملها وأقول حدثت عن فلان. والآن ما يهمني في قضية التأليف والكتابة يعني كما قيل من ألف فقد وضع عقله على طبق وعرضه على الناس ومن ألف فقد استحدث. والإنسان إذا يحرص ليعالج نفسه يبحث عن الإخلاص لا يبالي من تكلم فيه، عليه أن يستوفي المدح والقبح. بل بالعكس أنا إذا قرأت مدحا والله لا يحزنني إلا المدح، وإذا وجدت قدحا فلا يدفعني إلا الخضوع إلى الله والالتجاء إليه. فالكتاب موجود وباستطاعة الرد عليه، وعدد راد منعته من الرد على هذا الكتاب، لأن الإنسان يعمل في خدمة الدين لا يعمل من أجل الردود. وأيضا شخص قبله اسمه الدكتور بسام الغانم أيضا ألف رد، وبالاستطاعة حتى عدد من طلابي أراد أن يكتب، قلت لهم لا يكتب، حتى في الملتقى أرادوا أن قلت لهم أرجوكم أن لا يكتب أحد شيئا. والإنسان ينشغل بإصلاح نفسه، وينشغل الإنسان بأن يترقى بالتوبة والعبودية. فاجعل هدفكم في الحياة الترقي بالتوبة والعبودية، وأن الإنسان حينما يؤلف أو يكتب إنما يتعامل مع الله، ولا يجعل همه نفسه الدفاع عن النفس أو الاستفادة من متع الدنيا الزائل، فالدنيا وما فيها زائل. فهذا وجد عند الخطيب أن يقول حدثت عن فلان فيحدث شيخه، إحنا اللي جرنا على هذا الكلام وهذا الأمر. سماعه للشعر إنشادا عن طريق الرواية، فالشعر كما أن الحديث يروى رواية فالحديث ينشد إنشادا. تحديده مكان السماع، وهذا من دقة الخطيب، يعني يقول سمعت من شيخ فلان في المكان الفلاني. إن ماز الخطيب ذكر القول مع دليله، ثم حين ينقل عن آخرين قولا ولما يعلم دليلهم اجتهد في معرفة دليلهم. أسأل فرضنا أحدكم ألف أطروحة ونقل عن أبي هريرة مسألة، ووجد أن أبا هريرة قد استدل بكذا، يعني وجد النص عن أبي هريرة استدل بكذا، خلص يجيب قول أبو هريرة ويجيب دليله وكذا. لكن لو فرضنا ما وجد أن أبا هريرة استدل بكذا، وجد دليلا يصلح لأبي هريرة، ماذا يقول؟ يقال ويحتج له، أو إذا هم جماعة نقول والحجة لهم. يعني إذا تقرأ رسالة متقنة مثل رسالة فقه الإمام سعيد بن المسيب لشيخنا الدكتور هاشم جميل حفظه الله تعالى، والرجل عالم وهو فقيه، رسالته من أفضل الرسائل لا يستغنى عنها أبدا. فلما يجيب قول الجماعة يقول دليلهم، بس أحيانا يجيب قول الجماعة يقول الحجة لهم، يعني ما وجد أنهم احتجوا لكن هذا الدليل يحتجوا به لهم. الخطيب البغدادي استخدم هذه الطريقة. نقله عن الحميدي من كتاب النوادر، وهذا شيء مهم جدا، لأنه كتاب النوادر كتاب لم يصلنا نحن، فكان موجود في زمن الخطيب ونقل منه هذا بجميع النصوص التي نقلها منه. الترجيح بين الروايات، لما يأتي بروايتين مختلفتين يرجح بين الروايات. تنبيهه على مسائل دقيقة عن شيوخه، يعني إذا في هذا الكتاب تجد فوائد وعوائد تدرك فيها، كما أن الخطيب البغدادي قد من الله عليه بالعلم. 142 يقول سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزقوي يذكر هذه الحكاية من حفظه مرارا، ذكر مرارا، غير أنه لم يقم إسنادها، غير أنه لم يقم إسنادها، فكتبت الإسناد بعد من أصل كتابه، ذهب على أصل الكتاب وأخذها من دقة الخطيب رحمه الله. 20 شرحه معاني أقوال السلف من أئمة الحديث، وهي مهمة جدا، لما يأتيك قول يأتيك بشرحه. أسفنا من قول صحيح البخاري، نجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه كتب حديث. أنتم تجدون المرفوع قول النبي، والموقوف قول الصحابي، والمقطوع قول من المقطوع؟ قول التابعي. قد يأتينا قال يقول لماذا ذكرتم الموقوف والمقطوع في كتب تقولون هذه كتب حديث؟ نقول كلام النبي يفسر أحيانا بماذا؟ كلام الصحابة وكلام التابعين وهكذا، وأفضل من يشرح كلام بهم الصحابة ثم التابعين وهكذا. فهذه وجهة. فالخطيب البغدادي لما أحيانا يأتي بقول لأحد العلماء يفسره. استعمل التعليق، المعلقات قلنا في صحيح البخاري كم عددها؟ ضعفكم هذا غير مقبول، 1341 معلق، منها 159 معلق مرفوع والبقية موقوفات ومقاطع. مثيل قلنا 159 مرفوع من أقوال النبي، والبقية موقوفات ومقاطع. ما معنى موقوفات ومقاطع؟ الموقوف هو قول التابعي. الموقوف التابعي، نعم الموقوف قول التابعي، الموقوف قول الصحابي، والمقطوع قول التابعي. فالبقية أكثر من 1200 هذه موقوفات ومقاطع. فهنا استعمل التعليق. زين الإمام مالك ماذا كان يستخدم في الموطأ؟ عند قضايا شبيهة بالمعلقات إلها إذن مثلها. ما اسمها يا قوم يرحمكم الله؟ اسمها البلاغات، 65 بلاغ. قل بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. 65 بلاغ. من وصل هذه البلاغات؟ ابن عبد البر في التمهيد 59 بلاغ. ستة من وصلها؟ وصلها ابن الصلاح. بيانه اختلاف الرواة الأسانيد حدثنا وأخبرنا حينما تتعدد الأسانيد على شيخ واحد. قد يتعدد، انت تقول حدثني فلان وفلان وفلان، أما فلان فقال حدثنا، وأما البقية فقالوا أخبرنا. كان الخطيب دقيقا في بيان هذه الألفاظ. استعمل البلاغ، وقلنا من سبقه في استعمال البلاغ هو الإمام مالك، حتى تدرك بأن الإمام بأن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه قد انتفع من طرائق أهل العلم. وانت تأخذون مناهج فقهاء، وقد تأخذون في يوم من الأيام بالدكتورة مناهج محدثين، حتى تتعلم طرائق هؤلاء لتأخذ من كل أحسنه. كرر بعض الآثار لأنها تصلح أن تذكر في موضعين. أشار الخطيب في بعض المرويات عن شيوخه لأنه أخذها لفظا، ها من دقته، يعني أخذها لفظا من لفظ الشيخ وليس إجازة أو رواية أو سماع وهو قارئ على الشيخ. دقته العالية في استعمال التحويل لدى موالده حينما يستخدم الموارد. ساق الخطيب في بعض المواضع القول الصواب ونقيضه، ثم افترض اعتراضا من المخالف ثم أجاب عليه. من يشرح لي هذا الكلام؟ ساق الخطيب بعض المواطن القول الصواب، يأتي بقضية القول الصواب واحتمال أنه ينتقد على هذا القول ويقال كذا وكذا، فرد عليه. يعني أنا يوم أمس شددت النكير على الباحث حينما لم يذكر الصحابة في التخريج. ما فائدة ذكر الصحابة؟ وقال يقول الإنسان ما فائدة نولا فيها فائدة، الفائدة حتى لا تفترض المثل. لأن من الخطأ بالتخريج تنقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها أبو هريرة ويرويها عمر، وفي التخريج تجمل التخريج، وهنا لفقت بين حديثين لصحابيين. فالخطيب يأتي بالقول، يأتي بشيء ربما قد يستدرك على هذا الشيء، يأتي بالجواب. لو أنكم قرأتم كتاب الرسالة الشافعي لوجدتم الكتاب مليء، فإن قلت لي كذا فأقول كذا. يأتي بالقول ونقيضة حتى يكون أدعى في قبول الحجة. هكذا كان صنيعه يرحمه الله تعالى. بيانه للزيادات في الأسانيد والمتون، إذا زيادة في المتن كان يبينه. هذا مهم جدا، معرفة الزيادات في المتون. وبعضهم شو نسميها معرفة الزيادات؟ إذا زيادات زيادة بمتن شو نسميها الزيادة؟ أرجع لا حديث سعدنا حديث مثل حديث بزيادة روى مسلم بن الحجاج عن إسماعيل عن علي بن مزهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرات وإحداهن بالتراب. هذه الزيادة فليرق زادها زادها علي بن مسهر أخطأ فيها، وغيره روى الحيث عن الأعمش ما ذكر هذه الزيادة، سموها زيادة فقه، زيادة ثقة. من قال لك هذا؟ من قال لك أن هذا الدعاء مقبول؟ اسمعوا زين، هذا الحديث الذي يذكره الشيخ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال حدثني أبو عبد الله العافض قال حدثنا محمد بن عوف المزني عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم مؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة الشيخ حفظه الله يقول بأنها زيادة ثقة وهي مقبولة إنك لا تخلف الميعاد. الحديث يروي علي بن عياش، مدار الحديث على علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. روى الحديث البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى و13 من فحول الرواية لم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد، فهل يحفظها محمد بن عوف المزني وينساها البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى وكبار أهل الحديث ويحيى بن معين؟ يستحيل. هذه الزيادة من الزيادات الشاذة. من قال لك أنها مقبولة؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه للبيقونية واللجنة الدائمة في فتاواه والشيخ ابن باز، وقد أخطأ هؤلاء جميعا حينما صححوا هذه الزيادة. فهذه الزيادة نموذج صارخ لرد زيادة الثقة. من قبل زيادة الثقة ما هو دليله؟ شوف نريد نتعلم العلم نحقق العلم، هجنا التحقيق، هذا كله داخل من ضمن مادتنا. ولذلك ما دام ذكرنا الحديث، هذا الحديث ذكرناه وموجود بالتسجيل، فأنتم مطالبون فيه في الامتحان على هذه الطريقة، لأن كل ما يذكر فأنتم مطالبون فيه. من قال بأن زيادة الثقة مقبولة ماذا قال؟ قال أرأيت لو أن هذا الراوي انفرد ألا يقبل حديثه؟ قلنا لهم بلى. قال خلص فنحن نقبل حديثه نجيب عليه. شوف ندرس الخطيب البغدادي كيف نأخذ القول ونقيد القول وكيف يجاب عليه. هل أن كل ما ينفرد به الراوي يقبل؟ الجواب لا، ليس كل ما ينفرد به الراوي يقبل، فالخبر أحيانا يعلم التفرد. قال أولا. ثانيا هذا قياسه مع الفارق، لأننا لما الراوي انفرد بشيء وحده شيء، ولما خالف 13 راوي كما هنا شيء آخر. فزيادة الثقة من قال بأنها مقولة، الخضيب البغدادي رحمة الله عليه في هذا الكتاب، وتبعهم ابن الصلاح والإمام النووي، وتبعهم العلماء غير محققين في هذا. أنا وأنت وعمر عنفوس وصالح طلب والمثيل وأحمد عبد الرزاق، أحمد عبد الرزاق، واجبنا ماذا نصنع؟ واجبنا أن نحقق بالقضية، نرجع إلى صنيع الأئمة البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي بن ماجه علي بن المدينة الحميدي. ما هي طريقتهم لما يأتينا راوي ينفرد برواية لا يرجع عند البقية؟ لما درسنا منهج هؤلاء لم نجدهم يقبلوها مطلقا ولا يردوها مطلقا، يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا. هذا الحديث الذي ذكرته في اليرق اللي أخطأ فيه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نفس مسلم رد الخبر وقال رواه إسماعيل بن جعفر فلم يذكر، وساق من طريق هشام بن حسان عن أبي هريرة ولم يذكرها، وساق من رواة أبي الزناد عن الأعرج لم يذكرها، وساق من رواة مالك عن نافع أيضا لم يذكرها، ساق من عدة، ساق من رواة عبد الله بن مغفل شاهد لم يذكرها. فنفس البخاري ومسلم والأئمة السابقون لا يقولونها مطلقا ولا يردونها مطلقا. قد تقول لي يا ماهر ما نهاية القول في حينما يأتي؟ نقول حينما ينفرد زيادة الثقة ما هو تعريفها؟ أن ينفرد أحد الرواة على المدار بزيادة لا توجد عند البقية، مثل محمد بن عوف المزني لما انفرد هنا بالرواية عن من؟ عن علي بن عياش، و13 راوي لم يرويها، هاي زيادة الثقة. فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل نرجع إلى المرجحات والقرآن، فتارة نقبلها وتارة نردها وتارة نتوقف فيها على حسب المرجحات والقرائن المحيطة بها. واضح أخوي العزيز؟ بورة شفيك. يريد الباحث دائما يحقق في كل قضية. استعدنا الميم، الميم وحدة بيغنى أو ما بيغنى بالتجويد، داخل تجويد، الميم وحدة مو الميم المشدد، الميم وحدة ما بيها جيد. دققوا هاي القضية جيدا، ابحث هاي القضية جيدا، ولا تكتفي بزيد ولا بعمر، ابحث القضية جيدا. الميم ليست مشددة، فلما جيبها بيها غنة بأصل الميم أم ليست بها؟ فهكذا العلم كل قضية من قضايا سواء كانت نحوية أو غير نحوية لا بد للباحث أن يحقق. نعم. بيانه بعض المحملين في الإسناد كما أحيانا يعقب بيانه بعض النسب المغبورة المشتبه بنسب مشهورة، وهذا من دقته وجودته وحصافة رأيه. احتواء الكتاب على الجرح والتعديل، وهذا مهم للغاية. الكتاب فيه مادة في الجرح والتعديل في غاية النفاسة. كان للخطيب أصالة ظاهرة، هذه الأصالة خلوا ببالكم، أنا من كتب المصطلح التي أحبها هذا الكتاب، مو بالمصطلح لا، ما للنكر. ليش أحب كتاب النفس؟ لأنه مليء بالأصالة، عنده أشياء من عند بحوث محررة قوية. شيخ العراق المتوفى عام 806 له كتاب اسمه شرح التبصرة والتذكرة، مو صحيح؟ والتبصرة والتذكرة شنو؟ نظم لمعرفة أنواع المحيط ابن الصلاح، قل نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمسندي والمنتهي. وشرح الكتاب بشرح شرح كبير، شرح متوسط، شرح متوسط شرح التبصرة. ليش أحب الكتاب وأميل إليه دائما؟ وكنت بالدكتورة بالفراغ لازم المخطوطات مالته ولازم الكتاب وصحح بالكتاب، لأنه مليء بالأصالة. فالأصالة مهمة جدا. أما الواحد يقلد بالقضية لا، أنت تتعامل مع الله، كلما اجتهدت في البحث كان أجرك أعظم عند الله. تكلم عن بعض الرجال معرفا بهم باكرا شيوخهم وتلامذتهم، هذا أيضا من فوائده. والرجل مؤرخ، إن ماذا الخطيب بالتعليق والأصالة والنقد كما في 819. سبق في الفقرة 11 أن الخطيب اعتمد على روايات واهية وموضوعة وشديدة الضعف، ومما يزاد هنا روى الخطيب عن مجاهيل أخبارا منكرة، وظاهر أن أولئك المجاهيل لم يعرفوا بشيء إلا بقول جار فلان، فهذه خصصناها. 37 ذكر نوادر عن شيوخه، يعني يذكر أنه يذكر عن شيخ فائدة 884، يقول فلما ذكرتها لشيخي البرقاني، هيك احفظوا يزول البرقاني، البرقاني خطأ، يقال البرقاني بفتح الباء وسكون الراء، وبعضهم يكسر الباء يقول البرقاني، الصواب البرقاني وهو الأشهر. يقول سألني فكتبتها له، يعني طلب منا أن يكتب الهي. الشيخ دائما دار الحديث لما جينا أحد أخواننا، احنا ما عندنا طلاب كلهم أخواننا، ويجيب فتلك خلص هاي الفائدة اكتبها لي وسجلها وأحفظها، وربما أضعها في ورقة أبقى أراجع بيها حتى لا ننسى فلوس الملازم وترجع للباقي ودرج ما عليه شيء. إيه وهكذا يا سيدي. نقله عن أهل اللغة، طبعا 37 ذكر نوادر عن شيوخه. نقله عن أهل اللغة ما يتعلق بهذا العلم من أمور لا بد من الرجوع إليها لفهم المراد. 39 حسن التقسيم والتنويع وبيان المراتب كما فعل في مراتب أفضل مراتب السبع، مهمة جدا تبسيط العلم من أروع ما يكون حتى تقدم شيء يبقى. شوف الخطيب كيف صار له بالمات 900 وكسر سنة، قرابة 950 سنة، لكن بقي كتابه في الدراسات العليا يقرأ. ذكر بعض التحليلات اللغوية الدقيقة. شوف يوم أمس أنا شددت النكر على الطالب حينما لم يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هذا مهم جدا. 41 اهتمامه العالي، اهتمامه بالعالي والنازل، العالي والنازل لما عندك سند عالي والنازل لما ينزل إسناد. وابن معين من بلديكم في الرمادي كان لما سئل عن أحب شيء له قال بيت خال وسند عالي. سند العالي يحبه الحديث، يريد يسخر حتى يخلو بعبادة ربه. أحال الخطيب إلى بعض كتبه، وهذا طبعا فيها فوائد لما يحيل إلى كتبه الأخرى حتى نعلم بأن هذا كتابه وليس منسوبا لهم. انفراد الكتاب بقضايا مهمة لا توجد في كتاب آخر، هذا من أحسن ما يرفع من شأن الكتاب. تمكن الخطيب في علم العلل، فقد كان يصحح لعلماء الفن، طبعا له في التاريخ اليد الطولة في علم العلل. 43 التعليق فيما يستحق التعليق مع بيان الحكم الشرعي لتصرفات بعض الرواة في قضايا خاصة قد لا توجد في موطن، هذا مهم جدا. 1172 صرفة قضية هذا لا يحل، وهكذا. 47 تنوع موارد الخضيب، ومن ذلك تعدد الروايات للكتاب الواحد، فقد روى في تاريخ ابن معينرات الدوري وهي الأشهر، وقد روى من أقوالا ليحيى بن معين من رواية الدارمي. ابن معين له كتاب اسمه التأريخ، رواه عنه 6، فهو يروي من هذه الرواية ومن هذه الرواية، فدل على أنه قد حمل الكتب عن عدة روايات. حول الكتاب قواعد حديثية متينة، يقول عقب 1190: وقل من يروي عن شيخ فلا يسميه بل يكني عنه إلا لضعفه وسوء حاله. قاعدة مهمة جدا هذه، لما يقول فلان عن شيخ وهكذا، ثم دلل على ذلك، وهذا شأن الخطيب في غالب أمره، يذكر القاعدة والمعلومة المعرفية ثم يسوق ما يدل عليه. هذا من شأنه أنه بسط العلم. 49: ومع جودة الخطيب وأصالته فقد وقع في أخطاء في هذا الكتاب، راجع تعليق على 1197، طبعا هذا مهم، وعقب 1284 هذا ما يتعلق بقبول زيادة الثقة، وعقب 1300 وقبيل 1301 وهكذا. روى من طريق مصادر مهمة لم تصلنا، هاي مهم جدا يعني، روى من طريق مصادر قد مر عليها قرون لم تصل إلينا. اختصر أسماء الرواة بطريقة ذكية، فأهمل من الاسم المطول وأبقى ما يدل عليه إذا كان ذكر الاسم قريبا. شوف أنا هاي السالوفة كم مرة ذكرتها؟ 3 مرات لأهميتها، ذكرتها أولا وهنا ثانيا وسأذكرها ثالثا. اختصر الأوصاف الذي بعده برقم 1335 لعدد من الرواة وغيرها كثير، وهذه الدقة العالية من الخطيب أوقعت بعضهم بوصف الخطيب بالتدليس، وسيأتي 3 بالإمكان أنها تجمع في موطن واحد، لكن أنا الآن في مجال البسط فلا بد أن أبسط من غير إسهاب. لما ربنا قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اجي عمر عنفوس وألف تفسير وكتب بيدك الخير والشر، يحق لشيخ عمر يكتب والشر نقول ما محقق، نقول لا يحق له. وهذا حينما لم تذكر، لأنه هذا من باب المقابلة، الحدث بسبب المقابلة، كما قالت على السرابيل تقيكم الحر، أيوة سرابيل تقيكم البرد. نقول له: الموطن هنا مقام بسط ليس مقام حدث، هاي أولا. ثانيا: قال النبي الشر ليس إليك فلا ينسب الشر إليك. قد يقول قائل: من خالق؟ الله يقول: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء، لكن هل نقول أن الله خالق الشر؟ لا نقولها، تأدبا مع الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا توسعنا في القضية لما لها من أثر كبير في دفع القدح عن الخطيب البغدادي، ونحن لا نمدح بما ليس له أهل ولا نتكلم بما ليس فيه. هذا الكلام مثل الميزان، أنت لا مثل الميزان تحذر تعيش بالخوف والرجاء. اهتمامه بمسانيد الصحابة، وهي قضية مسانيد الصحابة قضية أبدا لا يقصر فيها أهل الحديث، الاستقراء في بيان علل الأحاديث المعلولة مفرع عن الطرق شارحا صناعة الحديث بتلكم الروايات المختلفة، كما في حديث لا نكاح إلا بولي شرحه شرحا عجيبا. في الكتاب نقولات مهمة عن كتب لها أهمية بالغة، وقد أبان نقل الخطيب الصحيح عن أخطاء في تلك المطبوعات مهمة. تحدث عن التوثيق في رجال مخصوصين، التوثيق في رجال مخصوصين، قد يأتينا شخص يروي عن حماد بن سلمة ثقة تغير قليلا حتى بعضهم أنقص من حفظه، لكن لما يروي حماد بن سلمة عن شيخه ثابت بن أسلم البناني فهو من أوثق الناس في ثابت الأسلم البناني، هذا يسمى التوثيق المخصوص. عندنا تضعيف ظني، نستطيع أن نقول التضعيف المخصوص. عندنا معمر من أوثق الناس في الزهري، وإذا روى عن قتادة أو عن ثابت ففيه ضعف حينما يروي عن هؤلاء وهكذا. حول الكتاب على نقولات عزيزة كنقله بإسناده عن البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، أشياء عزيزة جدا. هذه من أدلة من أخذ بهذا الكلام وترك صنيع البخاري في صنيعه في التعامل مع زيادة الثقة. 57 و58 و59 و60 نتركها، نقف عند 61 حتى نحن فلا نطيع عليكم لنجعل لكم فرصة مع الإنجليزي. لم يكن الخضيب مدلسا. شوف أين وضعتها، ها هنا حتى أختم بها المقال. لا تجلس إسناد ولا تجلس شيوخ. قد يقول واحد لا هو يدلس استجليس شيخ، قل له لا تجلس إسناد ولا تجلس شيوخ، ولم تكن به حاجة لذلك، ما بحاجة. هذا اللي يدلس من هو يدلس؟ يدلس الضعيف اللي عنده في خلل يريد يرفع من أمره، فهو حافظ متسع الرواية. وإنما كان يصنع ذلك تفننا وتنويعا بذكر الشيوخ متجنبا التكرار بالاسم الكامل. لذا قال الحافظ ابن حجر ينبغي أن يكون الخضيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم. ولم يكن الخضيب يفعله إيهاما للكثرة، فإنه مكثر في الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه. ما أجانا واحد بعد الخضيب مثل مكثر أبدا، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة، وربما أدى الضرورة التصف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أوصافه لئلا يصير مبتذلا ينفر السمع منه للتكرار المحض، والله أعلم. طبعا بعدها 62 ما يتعلق بأسماء الكتب التي ذكرها الخضيب البغدادي. أنا كنت أتصور أنه يبقى لدينا وقت طويل لنتكلم عن مخطوطات الكتاب التي اعتمدناها في التحقيق. هذه المخطوطات هي الثلاثة، هذه مخطوطة نفيسة جدا عليها خط الحافظ أبي طاهر السلفي، هذه مخطوطة مصرية أيضا، هذه ثلاث مخطوطات استعملت في تحقيق هذا الكتاب، من أجلها المخطوطة التي عليها خط أبي طاهر السلفي، كانت بخط أحد العلماء وقرأها على عدد من الشيوخ، وله أسانيد وأجائز مفصلة عندكم كما في الملزمة التي قد تنسخت. إذا أحببتم أن تبقى عندكم هذه لتطلعوا عليها وتنظروا فيها وتنظروا المخطوطات فلا بأس، إن أحببتم أن أخذها معي وأرجعها كما جلبتها أيضا فلا بأس، الأمر إليكم، فخلوها عندكم انظروا إليها فإنه أحرى أن تنتفعوا منها. إذا أحد عنده سؤال فضيلة الشيخ. لا قد تبقى عندكم في الأسبوع يعني تنظرون إليها تجلبوها لا بأس، حتى الإنسان هذا الكتاب إذا أحد راد استعيره والدين المسلم. التدليس له أسباب عديدة جدا، وأنا بينتها جميعها في كتابي الجامع في العلل، وذكرت أنواع من التدليس جديدة لم يذكرها أحد من قبل، منها تدليس المتابعة، مع هذا مما هو جديد في كتابي الجامع في العلل، فالتدليس له أسباب عديدة جدا. الخضيب لم يكن بحاجة إلى هذا التدليس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.